الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس السادس، وسيكون خاتمة المجالس بإذن الله تعالى فيما يتعلق بهذه السلسلة التي اسمها كلمات في العلم ومنهجية الطلب. وقد تكلمنا بعد فضل العلم على المنهجية في طلبه، واليوم سنتكلم بإذن الله تعالى وسنختم بعوائق الطلب، لأن من المعلوم عندكم أن الشريعة مبنية على أمرين: الأمر الأول جلب المصالح، والأمر الثاني درء المفاسد. ولهذا يقول أهل العلم: إنما جاء الإسلام لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وإذا رأيت أمراً في الشريعة فاعلم أن مصلحته إما راجحة أو خالصة، وإذا رأيت نهياً يعني شيء نهت عنه هذه الشريعة فإنما مصلحته مفسدته خالصة أو راجحة. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدل على أن الخمر والميسر فيهما نوع مصلحة من تجارة وربح وغير ذلك، لكن لما كانت مفسدة الخمر والميسر أكثر من المصلحة جاءت الشريعة بالنهي عنها. ولهذا يقول ابن سعدي في نظمه للقواعد: يقول الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم القبائح في المفاسد فيدرأ الأدنى الأعلى من المفاسد. وهذا معلوم في كتب قواعد الفقه. إذن الشريعة مبناها على جلب المصلحة ودرء المفسدة. ولهذا الله جل وعلا يقول في الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب ذلك عند أهل الكتاب من قبل بأنه سيأتي لجلب الخير ودفع الضير، فيأمر بالمعروف ولكن في نفس الوقت ينهى عن المنكر، يأمر بأكل وتناول الطيبات وينهى عن دفع الخبائث. فكذلك منهجية طالب العلم لا تستقيم إلا إذا علم الغوائل التي يمكن أن تعوق سيره، لأنه لا يكفي أن تحقق المصلحة، بل لابد أن تحقق المصلحة وهذا جلب للخير، وأن تدرأ المفسد وهو تقليل أو سد لأبواب الشر. ولهذا مر معنا لو تذكرون في أول نظم منظومة السير إلى الله والدار الآخرة لابن سعدي، وسنستأنفها بإذن الله تعالى قريبا الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، نستأنف درسنا في السيرة وقد وقفنا في الدرس الخامس، وأيضا بعده نستأنف درسنا في السير إلى الله، وتعود الدروس كما كانت بحول الله تعالى. يقول ابن سعد في أول نظمه: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. فجعل الموفق والسائر إلى الله تعالى سالكا أمرين: الأمر الأول أنه تيمم سبل الرضوان، والأمر الثاني أنه تجنب سبل الردى. وهكذا يكون طالب العلم يتعلم كيف يطلب العلم ويحذر من الذي يكدر العلم. ولهذا الأمور التي سنذكرها اليوم هي مقابلة لأمور ذكرناها في الدروس الماضية. ولهذا النقطة الأولى في عوائق الطلب فساد النية. نحن تكلمنا أول سلم وأول درجة ينبغي أن يهتم بها طالب العلم حتى يوفق في العلم والدين هو تصحيح النية. فإذا كنا نأمره بتصحيح النية نحذره من فساد النية. والرياء ذنب عظيم لا يخفى عليه، والنصوص فيه كثير. نعم تفضل. Et à l'entrée de la cité, il y a les 406 et votre voiture qui sont en train de boucher et les gens sont en train de voilà, sont en train de se plaindre. Il y a quelqu'un qui a appelé, vous avez entendu. فما كاينه واحد السيات ولا السياره تاعي بعيده لا بعيد بعيده المرسيدس خلاص طيب اللي السياره نتاعو كتصاصيص يشوف خرج خلاص الحمد لله ان شاء الله ما تكونش سيارتي يعني. طيب اذا قلنا بان فساد النيه هو من اعظم ما يضر بطالب العلم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطر المرائي والذي لا يتعلم لله، ومن حديث ابي هريره في الصحيحين الذي ذكر ان اول من تسعر بهم النار ومنهم عالم، ويقال له هل قرات القران لله؟ يقول نعم. يقال كذبت، قراته ليقال وقد قيل. ولهذا يقول الناظم وعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن، اي انه من اول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. ابو هريره لما حدث بهذا الحديث كان يغشى عليه ويفيق، ثم يغشى عليه ويفيق، ثم يغشى عليه ويفيق. ليش؟ لان ابو هريره خائف من هذا الامر العظيم، وهو صحابي مخلص صادق رضي الله عنه. ولهذا فساد النية تكلم عنه العلماء. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، قال من طلب العلم لله آتاه الله منه ما يكفيه. ومفهوم هذا أن من طلب العلم لغير الله لن يفلح فيه. ولهذا يقول ابن عبد البر المالكي في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة، يقول من طلب العلم لله فالقليل يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. مرة يطلبه للنساء، مرة يطلبه للمال، مرة يطلبه للجاه، كل مرة يتنقل بحسب رغبته وشهوته، فسيكون عبدا لهواه، لن يكون عبدا لله. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى من راء الناس عبدهم وهو لا يعلم، انتهى. وهذا حق. إذا أنت كنت تفعل تسمع، أي تريد أن يسمع الناس كلامك، وترائي تريد أن يرى الناس فعالك، فأنت عبد لهم وأنت لا تعلم. فأما من طلب العلم لله فإنه لا ينظر إلى الخلق، وإنما ينظر إلى ما يريد الله منه، لأن الناس يريدون منك لكن الله يريد منك. فإذا قدمت ما يريد الخلق على ما يريد الخالق فأنت خاسر في الدنيا والآخرة. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فمن أراد أن يرضي الخلق ولو على حساب الخالق سيعاقب بنقيض قصده، فسيقلب الله قلوب الخلق عليه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. لأن يذمك الخلق كيف شاء وأنت محمود عند الخالق فلا يضرك الخلق. أما إن مدحك الخلق وأنت عند الخالق مذموم فهذا لن ينفعك. ولهذا طالب العلم لابد أن يحذر وأن يحذر نفسه، أو يحذر نفسه ويحذر هو في نفسه من فساد النية. ولهذا قال السلف من طلب العلم أو الحديث لغير الله مكر به. ومن الذي يمكر به؟ الله يمكر بمن مكر، ومكر الله جل وعلا هو في مقابلة مكر ذلك الرجل، لأنه أراد أن يصطاد الخبز والنساء والشهرة بالعلم، فقد يؤتى منها ما يؤتى، لكن إذا أخذه الله جل وعلا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ومن أراد منكم أن يقرأ كتابا عظيما في هذا، وفيه هذا وفيه غير هذا، فليقرأ كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وهو من أحسن ما ألف المعاصرون. وللفائدة كتاب حلية طالب العلم للشيخ، يعرفه جلكم، أصله هو ذيل لكتاب التعالم، ثم لما رأى الشيخ مرتبة هذه الآداب أفردها في كتاب حلية طالب العلم الذي يعرفه الطلاب وهو مشهور بينهم. وإلا الأصل الكل تابع لكتاب التعالم للشيخ بكر رحمه الله تعالى، وقد عالج فيه جملة من القضايا. الآفة الثانية والعائق الثاني الذي يعوق طلاب العلم عن الوصول إلى الغاية وهي تحصيل العلم وأن يوفق فيه، طلب الشهرة، وهذا داخل في فساد النية، لكن لشدة البلاء به أفرده أهل العلم بالذكر، فإن طلب الشهرة بلية. وقال بعض السلف لأن تنال المال بالدف والمزمار خير لك من أن تنال المال بالدين، لا تبع دينك. ولا يظن هذا أنهم يرون حل الغنى، لكن هم يضربون المثل، يعني هذا الذي يربح مالا عن طريق الغنى أمره محرم ومفتضح. أما أن تريد أن تربح المال وتصطاد قلوب الناس لتريد منهم لفافة من الدنيا فأنت أحقر من ذلك الرجل. ولهذا يا إخوة الدين شريف فلا تضعوه في غير محله. وبعض الناس يريد أن يرتقي سلم الشهرة على حساب الدين، وهذان رجلان، إما رجل يريد أن يتعلم العلم حتى يصير مشهورا، والآخر يريد أن يطعن في العلم والدين حتى يصير مشهورا، ونحن نراهم الآن يكون مقموءا عند الخلق ذليلا لا يعبأ به أحد. إذا أراد أن يشتهر يتكلم عن الإسلام والمسلمين، فبعضهم يأتي وينكر أمورا عظائم من عظائم الدين وأسسه الكبرى، ليش؟ حتى يشتهر. فتارة يبدأ بمسألة فقهية ويكدر الخاطر فيها، وتارة يأتي إلى صحابي ويتكلم فيه ويقدح فيه حتى يصل بهم الأمر إلى الزندقة والخروج من الدين، وهذا حال هؤلاء قديما وحديثا. ثم يأتي الإعلام ويشتغل به كما يقال ويشهره في المنتديات وفي التلفزيونات، ثم إذا قضوا به وطرهم رموه كالكلب والعياذ بالله. فإذا مات مات على غير دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقي الله معاديا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا بعض الناس كما قلت يريد أن يشتهر على حساب الدين، لكن الذي يعنينا في طلب العلم، طالب العلم ما زال بدأ طريق الطلب يريد الشهرة، ويريد أنه إذا مر في الطريق وقف له الناس، وإذا دخل المسجد فسحوا له المكان، وإذا ذهب ليشتري يريد أن يقدم عند الخلق. وقد دخل بعض السلف ولعله أيوب السختياني أو غيره ليشتري قماشا، فقال الرجل فلان بن فلان يقصده أحسن بيعه، فقال لا، إنا نشتري بمالنا لا نشتري بديننا. يعني المال مال، الدين والعلم خليه، واضح؟ لأنه أشرف وأعظم من أن يساوي قطعة قماش. ولهذا بعض الناس أهان العلم، وذكرت لكم أكثر مرة بيت الجرجاني الذي يقول فيها ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، لكن للأسف بعض من حمل الدين أهان الدين، فتراه إذا دعي إلى صداق تكلم، وإذا طلاق تكلم، وإلى عقيقة يتكلم، تراه في الفرح والترح والحزن، تراه هكذا في تونس نقول خادم عرس، فهمتم؟ تراه في كل مكان، وإذا طلب منه الكلام تكلم، وتراه كثير الضوضاء والضجيج، واضح؟ وهذا في الحقيقة يضعف هيبة العلم، وتراه حافظا لكتاب الله، حافظا للسنة، وربما تصدر لتدريس الناس. يا أخي أنت أكرم العلم الذي عندك، خلي هيبة لهذا العلم، فإن من أئمة السلف من كان الملوك في مجالسهم كالأبناء الصغار. يعني الإمام مالك يرسل إليه جعفر بن منصور أو هارون الرشيد يقول له تعالى نكرمك واقرأ علينا الموطأ، قال العلم يأتي، عفوا، العلم يؤتى ولا يأتي، ذكره قاضي عياض في المدارك، العلم يؤتى ولا يأتي، الآن أصبح العلم يأتي ولا يؤتى. ولهذا يا إخوة إياكم أن تهينوا العلم، أكرموا هذا العلم، فلا تتكلم به في كل مكان، ولا تجعله وسيلة للضحك واللعب. وقد قالوا قديما العلم در، والدر والجواهر لا ترمى في المزابل. أنتم شوفوا المرأة التي عندها حلي، هل تلبسه وقت تطبخ كل يوم؟ أجيبه، تلبسه في الأعراس، ومش كل الأعراس، يعني بعض الأفراح المنتقات، ليش؟ لأن هذا ذهب وحلي زينة لا تتزين به عند كل أحد، وبعض الناس تراه أهان العلم والعياذ بالله. الحاصل أن حب الشهرة هذا بلية، ابتلي بها من ابتلي، وترى بعضهم ما زال يعني كما يقال تزبب قبل أن يتحصر، بل لم يتحصرم أصلا، واضح؟ حصرم هو أول شيء، ثم العنب، ثم الزبيب، هذا ما زال العنب لم يغرس أصلا، فهمتم؟ وتراه عنده موقع إنترنت، وترى يعني يلقب بالألقاب الكثيرة، ويقبل بأن يلقب بالشيخ، وبعضهم حتى لقب ربما بالعلامة وهو جهالة كبير، فهمتم؟ وهذا بلية. يعني هل سينفعك الخلق وأنت تعلم من نفسك ما تعلم؟ يعني الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، وثبت كما لا يخفى عليكم، ومع هذا وكان محنة في وقته وإلى عصرنا، ومع هذا الإمام أحمد كان إذا أثني عليه كان يقول أنا أعلم منكم بنفسي، فهمتم؟ وكان شيخ الإسلام بن تيمية في آخر حياته أرسل إلى تلميذه ابن القيم بقصيدة عظيمة اسمها أنا الفقير، يقول شيخ الإسلام: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لدفع المضرات. ثم يقول في آخرها، يقول: والفقر وصف وصف داء، نعم، والفقر لي وصف، نعم، والفقر لي وصف، من يذكرني عبد الله البيت؟ نعم، يقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، فكلهم عنده عبد له ياتي، فمن ابتغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، إلى آخر ما قال. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان يتمثل بهذه الأبيات، وهي أبيات فائقة رائقة عظيمة، أرسل بها إلى ابن القيم، وأودعها ابن القيم في مدارج السالكين، ونقلها عنه طلابه. فهذا الإمام الجبل العظيم، انظر ماذا يقول، وتجد شاب صغير يقدم وتضفى عليه الألقاب، وهذا في الحقيقة إذا رأيت الحدث يتصدر ويتكبر فاعلم أنه لا يفلح قطعا. وقد قيل قديما: من البلية تصدر أو تشيخ الصحفية، فتراه لم يلقى طالب علم فضلا عن أن يلقى عالما، وتراه يقدم بالألقاب. فحب الشهرة يا إخوة بلية، وهي بلية من القديم، وكثرت في هذا الزمن، لأن الآن بوسائل التواصل الاجتماعي يعني أنت يكون عندك آلاف من المتابعين وأنت في بيت، وبعضهم لا يعلم لا في صلاة جماعة ولا شيء، ولا عنده شيء من الدين، لكن أسماء تلقى هكذا، وبعضهم غرى بعض الأغمار، لكن مع الأيام سيفتضح أمره. ولهذا قلت لكم أكثر من مرة: لا تقولوا نخاف على الدين، خف على نفسك، الدين محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ليش؟ لأن الله يغار على محارمه، ولا تتصور ولو طرفة عين أن أحدا يأتي ويكذب على الخلق في الدين ويتركه الله، أبدا لن يكون. قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو قال كلمة زائدة في الدين لأخذ بقوة، فما بالك بغيره؟ واضح. ولهذا سيفتضح أمره إما في الوقت القريب أو ولو بعد حين، والأيام تبين لنا صدق هذا يوما بعد يوم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى، قال: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب الشهرة. يعني من أصعب الأشياء التي ستبقى في هذه الأمة هي حب الشهرة. وقد قال بشر بن الحارث، قال: ما اتقى الله عبد أحب الشهرة. وقد قال السلف: من أحب أن يذكر فلن يذكر، ومن أحب أن لا يذكر سيذكر. إياك أن تجعل ذكر الخلق لك غاية، لكن إذا ذكرت وأنت لم تسعى لذلك الذكر فهي عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال إبراهيم الخليل عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا وثناء حسنا. ونحن نصلي عليه في كل يوم، بل في كل صلاة، لكن لم يكن إبراهيم عليه السلام طالبا لهذا ابتداء. لكن إذا ذكرت بخير فلا بأس، لكن إياك أن تركن إلى ذلك الخير، لأنك إذا دخلت قبرك لن يدخل معك المثنون ولا المادحون. وقد قيل قديما: المدح ذبح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكن جاء ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس أمامهم. والجمع بينهما باختصار أن إذا كان هذا لا يخاف عليه فلا بأس ويكون عارضا، أما إذا كان شاب صغير يخشى عليه هذا الأمر فلا تبالغ في الثناء عليه، أو إثني عليه حتى تحفزه، ثم بين له حجمه وقدره، فإن بعض الناس إذا نفخته شوية يطير كالبالون. يقول البيهقي رحمه الله تعالى، يقول: حب انتشار الصيت والاشتهار خطر عظيم، والسلامة في الخمول، وإذا حصلت فهي تابعة وليست مقصودة ابتداء. انتهى كلامه، وكلامه واضح. الشهرة إذا وقعت بغير قصدك خله، ابتليت فاجتهد في الإخلاص، لكن لا تسعى إليها أنت ابتداء. وهنا سيأتي بعد في العوائق، من العوائق كثرة احتقار النفس. يعني بعض الناس أعطاه الله علما وقدرة على تبليغ الدين، باسم الإخلاص ترك هذا، ولهذا دفن بعض السلف كتبهم وعاب عليهم أهل العلم. وقد أطال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر في بيان هذا الخطأ، وقد ذكر عطية سالم رحمه الله تعالى وهو تلميذ محمد الأمين الشنقيطي بل من أكبر وأخص طلابه. وللفائدة، عطية سالم يا إخوة طبيب مصري جاء إلى الحج، لقي الشنقيطي ترك الطب ولزم العلم. لو بقي طبيبا ما ذكرناه اليوم، يعني أطباء كثيرون، لكن الآن قليل من لا يعلم عطية سالم رحمه الله تعالى، وهو الذي جمع أضواء البيان وشرح روضة الناظر وغيره من كتب شيخه، فذكر وصار إماما عالما كما لا يخفى عليكم، وفي الفقه المالكي مدرسة. فعطية سالم يذكر في مقدمة أضواء البيان للشنقيطي، وأظنه موجود هنا عندكم، يقول: ذكر الشيخ عن نفسه أنه أيام الطلب، وكان في شنقيط ما زال في موريتانيا، نظم نظما في الأنساب محمد الأمين رحمه الله تعالى. قال الشنقيطي: قال ثم دفنته ولا يعلم به أحد. قال: ليش دفنته؟ قال: لأني ألفته مباراة ومجاراة لأقراني. علق عطية سالم قال: ليت شيخنا ترك هذا النظم فاستفدنا منه وصححه ونيته فيما بعد. لكن هو اجتهاد منه، واضح الأمر. فالذكر إذا جاء كما قلت لكم عرضا لا بأس، أما أن يقصد ابتداء فهذا لا. والكلام في هذا يطول، ولو أفردت فيه محاضرة فقط سيما في هذا الوقت لما كان كثيرا، لكن لضيق الوقت نمر إلى ما بعده، وهو الثالث، وهو التفريط في حلق العلم. بعض الناس يظن أنه إذا بلغ في العلم ما بلغ سيستغني عن الجلوس إلى الناس، وانظروا، لم أقل إلى من هو فوقه، قلت إلى الناس. إذا وجدت طالب علم مفيد فاجلس إليه، بل قال السلف: لا ينبل الرجل في الحديث حتى يروي عمن دونه وعمن هو مثله وعمن فوقه. الرواية والعلم عمن فوقه هذا أمر طبيعي، عن القرين وارد، أما أن تقرأ وأن تجلس على من هو دينك هذا لا شك دونك عفوا هذا لا شك من علامات الإخلاص والصدق، بأنك لا ترجو الدنيا وإنما ترجو الله والدار الآخرة، وإلا لما جلست إلى من هو أصغر منك. ولهذا بعض الناس تراه كبير في العلم لكن يروي عن من هو دونه، تطبيقا لهذا الكلام عن السلف. فلا تستكبر وتستأنف عن من يفيدك في الدين، لكن لا أقول لكم اجلسوا لمن هب ودب وكل من تكلم، وإلا كل من تكلم سيسمع الناس له. إذا وجدت صاحب سنة مفيد فالزمه، وقد لا تلزمه في كل العلوم، لكن إذا وجدته مدققا محققا مفيدا في علم فالزمه في ذلك العلم. فلا بأس أن تجلس إلى واحد فقط في العربية لأنه يفيدك في هذا الباب، واضح، وآخر في التجويد والقراءات، وآخر في المعتقد، وآخر في الفقه، وهكذا. إذا كنت تتتبع الناس بحسب ما عندهم مع مراعاة الأصل في الطلب أن يكون على صاحب سنة، إلا عند الضيق، وهذا مبحثه في غير هذا الموطن، فهكذا أنت ستستفيد. الأمر الرابع الذي يعوق طلاب العلم هو التذرع بكثرة الأشغال. فإن بعض الناس ماذا يقول؟ يقول: أنا مشغول. وكأن الذي يطلب العلم بطال، وهو جاهل بأحوال الناس. وإلا من كبار العلماء في هذا العصر من كان مفتي ورئيس إدارات كبرى وجمعيات عظمى وغير ذلك، مع ما عنده من الوظائف ترى عنده في اليوم 10 دروس. وكان من العلماء قديما من عنده في اليوم نحو من 40 درسا، واضح. يعني من عجائبهم الآلوسي أبو الثنا رحمه الله تعالى، صاحب كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، كتاب من تفسير الموسوعية في نحو من 30 مجلدا. هذا الآلوسي لما اشتغل بالتفسير قل وقته، فصار الدروس نحو 10 أو 12 درس في اليوم. الشوكاني القاضي اليمني معروف ما كان عنده من الدروس، وإذا نظرت إلى مؤلفاته وجدت العجب. حافظ بن حجر العسقلاني، وأنا أنوع لكم الأسماء بحسب المذاهب والدول والأزمان، تجد عنده من الوظائف في القضاء والتأليف والتصنيف، وتجد أنه في كل فن سيما من فنون الحديث وعلومه إلا وقد ألف، وهكذا إلى هذا الوقت. فمن يظن أن الأشغال الدنيوية عائقة عن العلم فهو لم يفهم حقيقة العلم. ولهذا أمورنا الدنيوية نجد لها وقتا. طيب أنت لا تستطيع أن تجد نصف ساعة كل يوم للقراءة؟ تستطيع، لكنك غير منظم. وهناك مثل معروف: إذا أردت أن تقضي شيئا فأعطه إلى إنسان مشغول، لأنك إذا أعطيت هذا الشغل إلى واحد فارغ لن ينجزه. المشغول يا إخوة حريص على كل ثانية من وقته، فإذا قال لك تأتيني في الساعة الفلانية فلأنه في تلك الساعة سيتفرغ لك، البطال عنده من العشرة حتى لنص الليل كل نفس الوقت، لا فرق عنده. وأنا لا أقول بطال إنسان لا يستطيع أن يجد شغلا، هذا يسر الله أمره، لا، البطال الذي لا يستفيد دينا ولا دنيا. وأنا ذكرت لكم كلام المالكية يقولون لا ينبغي للعبد إلا أن يرى إما محصلا درهما لمعاشه أو حسنة لمعاده. وقال ابن مسعود إني لأبغض الرجل أراه فارغا لا في شأن الدنيا ولا في شأن الآخرة. هذا إذا كان عندك واحد في محيطك من هذا النوع ابعد، ابتعد عنه، فهذا داؤه كداء الكلب بل أشد، يضرك، البطال يضرك. واضح؟ وقصدي بالبطال الذي لا يستفيد دينا ولا دنيا، فارغ لا تستفيد منه شيئا، هذا أهرب عنه. والسلف ماذا قالوا؟ كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. الثالث من هو؟ له عالم وله متعلم، فهمتم؟ فالتعلل بكثرة الأشغال هذه شبهة إبليسية كذابة صدقها البعض وظنه أن ظن أنه رجل أعمال كبير، وهو جاهل لا يفقه شيئا وليس عنده شيء. ونحن نرى أن الإخوة الذين حصلوا العلم هم الذين يشتغلون كل الأسبوع، ومع هذا تجد أن وقتهم منظم، وقت العمل، وقت العمل، وقت البيت والأهل والزوجة والأبناء، هذا لا بد منه. لأن بعض الناس يظن أن العلم تترك زوجتك وأبنائك بحجة العلم، لم يكن هكذا العلماء يا إخوة. كبعض الجماعات المنحرفة الذين لا يخفون عليكم يذهب 40 يوم ولا 4 أشهر ويترك زوجه وأهله، هذا من الدين؟ هذا ليس من الدين. واضح؟ العلماء عنده والصحابة والأئمة عبر التاريخ ميزهم الله بأمر، وهو أنهم استطاعوا أن يوفقوا بين حق الخالق وحق المخلوق. فمن وفق لهذا فهو الموفق حقا والمسدد صدقا. فأنت إياك أن تكذب على نفسك بأنك مشغول، انظر إلى الأوقات التي تضيعها، ستجد أنك تضيع في اليوم ساعات كثيرة. وأنا قلت لكم من منهجية الطلب إلزم القليل فتلتزم به، أما الكثير فقد تفعله اليوم تنقطع عنه من الغد. من عوائق الطلب يا إخوة، وهو داخل وراجع إلى النية، العجب والبطر وتزكية النفس. قال وهب بن منبه قال إن للعلم طغيانا كما أن للمال طغيانا، العلم يطغي كما أن المال يطغي، وهذا مشاهد. وذكرت لكم أن العلم 3 أشبار، شبره الأول فيه نوع عجب، والكبر من أسوأ وأشر الذنوب. وما ذنب إبليس إلا أنه استكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، وجره إلى ما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. قوله صلى الله عليه وسلم بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس. فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم الكبر إلى أمرين. الأمر الأول كبر في حق الخالق، أو عفوا كبر في حق الخلق وكبر في حق الحق. الكبر في حق الخلق باحتقارهم وازدرائهم، والكبر في حق الحق يكون برده. والكبر أيضا فيه جهتان، كبر في الذات وكبر في الصفات. كبر الذات يا إخوة أن تكون متكبرا وليس عندك شيء، هذا من أسوأ أنواع الكبر. الكبر الثاني كبر في الصفات، أن يكسب العبد بعض الصفات كعلم أو مال أو جاه فيتكبر به على الخلق، فهو كبر ومذموم لكنه دون الأول. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 3 الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال ومنهم وعائل مستكبر. قال أهل العلم يعظم الذنب، يعظم العذاب بقلة الداعي للذنب. يعني أنت عائل وفقير لماذا تستكبر؟ الغني إذا كان يستكبر يستكبر لماله، وصاحب العلم علمه. طيب هذا الفقير يستكبر لماذا؟ لأن الكبر فيه وصف ذاتي، وهذا من أشد أنواع الكبر. هذا إذا كان فقير هكذا، ما إذا استغنى كيف سيكون؟ واضح؟ والذي يعنينا أن الكبر كما قلت لكم مرده إلى هذين الأمرين، إما رد للحق أو احتقار للخلق. وهذان الأمران هما مهلكة طالب العلم ومن أعظم العوائق للوصول إلى الحقائق، وهو أن يكون مزدرياً للخلق، والأمر الثاني أن يكون متكبراً على الحق. وللعلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى كلام عظيم جداً، لولا ضيق المقام لنقلته لكم. يتكلم فيه في بعض محاضراته في رسائل الإصلاح، يقول: بعض الناس يظهر أمام الخلق بأنه متجرد للحق، قال، وهذا يدعيه كل الناس، حتى الكفار الآن يقول أنا متجرد للحق، قال، ولكن الأيام هي التي تبين صدقه أو كذبه، قال، ومن ذلك أن بعض الناس إذا أخطأ لا يرجع، قال، وهذا الذي يخطئ ولا يرجع، قال، هذا في الخلق كثير، قال، وأكثر منه، قال، ويسهل على هذا المخطئ أنه إذا أخطأ هو وعلم هو بخطأ نفسه يرجع. عندنا رجلين الآن، الأول أن يخطئ ويعلم أنه مخطئ ولا يرجع، هذا كبر عظيم. الثاني إذا علم هو بخطأ نفسه رجع، لكن إذا نبهه غيره عن خطئه فهذا لا يرجع، واضح؟ قال، وهذا قد يكذب على الخلق بأنه رجاع للحق، لكن إذا جاءه الحق عن طريق غيره لا من طريقه هو، قال، لا يرجع إليه. وأنتم جربوا من أنفسكم، أنا اليوم ألقي لكم درسا، أخطأت من الغد، أقول قلت أمس وأخطأت، قد يثقل على النفس، لكن بما أنك أنت الذي فطنت به فهو أهوى. أما إذا كنت أنت أخطأت ونبهك غيرك فإنه على النفس شديد، ويزداد شدة إذا كان الذي نبهك هو دونك في العلم أو دونك في السن أو دونك في الشهرة، وهذا مشاهد. ولهذا يا إخوة ستأتيكم مواقف ستخطئون، وحتما ستخطئون، ومن طلب العلم وتكلم في العلم سيخطئ. ومن حكمة الله وتأديبه لخلقه بأن أحيانا العالم الجليل القدر يخطئ في مسائل يعلمها صغار الطلاب، وفي البال قصص كثير، واضح؟ كبار أئمة لكن يخطئون في مسائل صغيرة. هذا لأمرين: الأمر الأول حتى ينبه الله هذا العالم، والأمر الثاني حتى يعلم الخلق أن العلم الكامل لله الكامل سبحانه وتعالى، ثم لنبيه صلى الله عليه وسلم في الناس. وأما الآخرون فإنهم يخطئون ويصيبون، والعبرة بكثرة الصواب وقلة الخطأ. وأما من طلب عالما ليس فيه خطأ فهذا يطلب أمرا محالا غير موجود إلا في ذهنه، واضح؟ الأمر الآخر يا إخوة من عوائق الطلب وقد نبهنا إليه هو عدم العمل بالعلم. قال علي رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد قالوا قديما: العلم شجرة والعمل ثمرة، فإذا غابت الثمرة لا فضل لتلك الشجرة. وقالوا أيضا: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في أفعاله. المنافق يتكلم، المؤمن يتكلم ويفعل، هذا الفرق. ولهذا الآيات والأحاديث كثيرة في هذا، وذكرنا لكم بعضها، ومن ذلك قول الله جل وعلا عن أهل الكتاب: فنبذوه وراء ظهورهم، قال السلف، أي تركوا العمل به. هذا هو نبذهم للكتاب وراء ظهورهم. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإن أقواما انحرفوا إلى صورة العلم فبالغوا في طلبه فأفاقوا في أواخر العمر وقد فاتهم العمل به، فطوبى لمن فطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم العلم والعمل والتلطف بالبدن. فالذي يطلب العلم ويوغل فيه لكنه واقف مع صورة العلم لا مع حقيقته، وحقيقة العلم ما هي؟ هي الخشية. إذا لم يزدك هذا العلم مع الأيام خشية وتقى وتواضع بين الخلق فهذا علم غير نافع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فذنبه من جنس ذنب اليهود المغضوب عليهم. ولهذا قال ابن عيينة: قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، أي أنهم ظلوا بغير علم، والآخرون علموا الحق وخالفوه. ولهذا يا إخوة، من أراد منكم أن يوفق في العلم فعليه أن يجتهد في العمل. وانظروا إلى أذكار الصباح والمساء، لماذا أغلب الناس يحفظونها؟ لأننا نعمل بها، نقولها في الصباح والمساء فترسخ في القلب، ولا تحتاج كتاب حتى تراجعها، فإذا غفلت عنها أياما تنساها. وهذا هو العلم، العلم عمل. وأنا ذكرت لكم في الكلام على حقيقة العمل، على حقيقة العلم، كلام ابن رجب، قال: العلم ما هو في الحقيقة؟ العلم فرقان ونور من الله جل وعلا، يعطيه الله لعبده حتى يميز به بين الحق والباطل. فإذا كنت لا تعمل بهذا العلم فهذا النور سيذهب. والأنبياء في ماذا نبلوا؟ في كمال العلم وكمال العمل. ولهذا الله جل وعلا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ما هو؟ هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. يقول ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته، وهي قصيدة فائقة رائقة، يقول: اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير عن أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشغل عنه بمال وخول. قوله خول أي خدم، الله تعالى يقول: إذا خولناه نعمة. قال: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. هذه الأيام التي تبذلها في العلم لن تضيع، وكل ما تبذله الآن ستجده ولو بعد حين. لا تقل قد ذهبت أربابه، بعض الناس يقول راح العلم وراح العلماء، قال: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. ثم قال البيت الأخير وهو الذي يعنينا في مسألة العمل، قال: في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. جمال العلم إذا أصلح العمل. وانظر ايش يقول ابن الوردي، يقول: في ازدياد العلم إرغام العداء، أي إرغام للأعداء. والآن لا يخفى عليكم الحرب الشعواء التي تحاك ضد الإسلام وأهله. إذا أردت أن تجيب من يحاربك، فمن أعظم ما تجيب به واستقامتك أنت وتعمقك في هذا العلم، فلن تدافع عن الشريعة بجهل. ولهذا نرى أن إذا تكلم الجهال شوفوا الحال أين وصل، ومن الغريب أنهم ينتقون الجهال حتى يتكلموا باسم الإسلام والمسلمين. ولو تكلم العلماء وسكت الجهال لعم الخير، لكن لما لم يفتح المجال لمن عنده علم وتكلم الجهال كثرت الفتنة. لذلك يقول علي رضي الله عنه، يقول: العلم نقطة كثرها الجاهلون. والعلم نقطة، لكن الجاهلون يتكلمون كثيرا، السلف قليل الكلام لكن كلام كثير البركة. فيقول ابن الوردي، واحفظوا هذا البيت، يقول: في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. من أراد أن يجمل علمه فعليه أن يزينه بالعمل. ولا يضرك أن تأمر بمعروف لم يوفق بأن تفعله بعد. مثال ذلك، لو كان إنسان خطيب جمعة لكنه لا يقوم الليل، هل يمتنع من أن يخطب خطبة على الناس يقول لهم قوموا الليل وعن فضل قيام الليل؟ لا، لا بأس بأن تأمر بأمر لم توفق له بعد، لكن اجتهد بأن تصلح نفسك. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى: هل يأمر بالمعروف من لم يفعله، وينهى عن المنكر من لم ينتهي عنه؟ قال: إذا كان لا يأمر بالمعروف إلا مؤتمر، ولا ينهى عن المنكر إلا منتهي، لما أمر ونهي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقهه. والله جل وعلا ماذا يقول؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال ابن كثير هنا: هذه الآية لها جهتان، الجهة الأولى تحقيق الأمر في نفسك، والجهة الثانية تبليغ الأمر إلى غيرك. قال: فإذا حرمت الأول لا تحرم الثاني. هذا هذا فهم ابن كثير للآية، وهذا هو الصحيح وعليه جمهور أهل العلم، وخالف آخرون. لكن إذا كنت لم تأتمر بعد فحفز الناس، واضح؟ ولو كان الإنسان لا يأمر إلا بما يمتثل لما قام أحد في مقام الأمر والنهي، واضح؟ لكن اجتهد ولا تكن من الذي يأمر بالناس بشيء ولكنه وكأنه يتلذذ بعدم فعله، أو ينهاهم عن شيء ويتلذذ بفعله، هذا ساقط، لا بد أن يسقط مع الأيام. لكن إذا كان فيك تقصير وتستعين بالله جل وعلا وتجاهد نفسك ولكنك لم تبلغ بعد، فلا بأس، فأنت إن شاء الله تعالى على خير. وفي طريق العلم خذوها قاعدة، يقول صديق حسن خان وهو صاحب المؤلفات الشهيرة الكثيرة، وهو هندي ولم يكن عربيا، وتعلم العربية ورحل وتعلم وصنف كتبا وصار العالم الذي تعرفونه، يقول في كتابه الحطة في الصحاح الستة، يقول: وطالب العلم رابح لا محالة، إن حصله صار عالما، وإن لم يحصله ومات في تحصيله مات في سبيل الله. وهذا حق. بعض الإخوة يشتكي يقول: قرأت كثيرا ولكن لم يبقى في الذهن شيء، وحفظت وذهب، وأحاول أن أستظهر ولا يستطيع. قال: أنت في طريق خير، أثبت عليه، إن حصلته وصرت عالما مقدما فبها ونعمة، ينفع الله بك، إن لم تحصله سينفع الله بك ولو بعد حين. وأذكر لكم قصة. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى الكل يعرف، يعني قليل من المسلمين الآن من لا يعرف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. رأى جده رؤيا، هذا يحدث بها أبناؤه وهم أحياء، قالوا: جد الشيخ محمد رأى رؤيا، هذه الرؤيا رآها بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى جاءه في المنام ووضع في يده شيئا، فلما فتح يده وإذا به نور في يده. والرؤى لا تذكر للاستدلال لكن للاستئناس. قال الشيخ، قال أبناء الشيخ، قالوا: فجد الشيخ محمد سمى ابنه في لما جرأ هذه الرؤيا، سمى ابنه صالح. ليش؟ لأنه لما رأى ذلك النور الذي جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام ظن أن هذا شيء هو أوله، أن في ذريتك سيكون من يشار إليه بالعلم والإمامة في الدين، فظن أن هذا سيكون في ابنه الأول، فسمى ابنه صالحا، لكنه لم يكن عالما، وكان رجلا صالحا، لكنه أنجب رجلا اسمه محمد، فصار محمد هو العالم المعروف محمد بن صالح بن عثيمين. فهذا النور يا إخوة لم يكن في ذاك في زمنه، ومات جده ولم يعلم بأن حفيده صار هذا العالم المعروف، واضح؟ ومات أبوه ولم يعلم أن ابنه صار هذا العالم المعروف، لكن الشيخ صار هذا العالم، وانظر الأجر والثواب الذي ينال ابن آباءه وأجداده إن شاء الله تعالى. فالذي أريد أن أبين لكم بهذه القصة أنك وإن لم تحصل أنت العلم، إذا سعيت له ستجازى بإذن الله تعالى، إن في نفسك أو في ذريتك أو حتى في أبناء أبنائك ولو بعد حين، لأن العلم بركته نائلة أصحابها في الدنيا وفي الآخرة، هذا الثواب العظيم عند الله لا يعلم قدره إلا هو سبحانه وتعالى. من عوائق الطلب يا إخوة اليأس واحتقار الذات، وهو عكس العجب والتكبر، وأنا أشرت لكم في الأول إلى هذا. بعض الناس يهرب من الشهرة ومن العجب والبطر ويهرب ويقع في ضده، والشيطان يا إخوة يأتيك إلى جهة اليمين تهرب منه، يأتيك إلى جهة الشمال. فكم من إنسان أخرجه الشيطان من الفسق وشرب الخمور فأدخله في الدين، فلما أدخله في الدين أدخله إلى البدع، واضح؟ فهو يهرب من حال إلى حال، لأن الشيطان لن يتركك على حال سوي، فكل مرة سيأتيك من واق من مكان، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يريدك أن تهلك بأي شيء تهلك، المفيد تهلك، وأعظم هلاك عنده أن تموت على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والعياذ بالله. فيأتيهم الشيطان فيقول له اهرب من الشهرة، فتراه صاحب علم لكنه لا ينتفع الناس منه بشيء، ويحيى ويموت ولا يترك لا كتابا ينفع الخلق ولا توجيها أو درسا ينفع الناس، وعنده علم كبير. هذا سينسى مع الأيام، وإذا جاء يوم القيامة لن يكون قد ترك صدقة جارية يجد أثرها يوم القيامة، لأن العالم متى يجد الأثر؟ إذا بلغ ولو بكلمة. أما إذا كان هذا العلم، ولهذا يقول بعض مشايخنا، يقول يا إخوة لا تكون صدوركم مقابرا للعلم، يعني صدرك يكون مقبرة للعلم يدخلها العلم ولا يخرج منها، فهذا مصيبة وبلاء. فلا تحتقر نفسك كثيرا حتى تضعف في العلم. وبعض الناس يحتقر نفسه فتضعف همته، فهو ما شاء الله أعطي حفظا فيستطيع أن يحفظ الكتب الكبيرة، لكنه لاحتقار نفسه يقول أنا لا أريد أن أقرأ الكتب الكبيرة. أنت أعطاك الله ملكة غيرك يتمناها، فإذا كان عندك هذه القابلية فامضي في طريق العلم، فربما كبر سنك وضعفت حافظتك وتندم على ما فرطت أيام الطلب. يقول ابن الجوزي في سيد الخاطر، يقول اعلم أنه لو اتسع العمر لم أمنع من الإيغال في كل علم إلى منتهاه، غير أن العمر قصير والعلم كثير. وابن الجوزي يقول في كلام له، يقول لو كانت النبوة تنال بالكسب، وهذا قول الفلاسفة هو كفر أكبر، لكن قال لو كانت النبوة تنال بالكسب لرأيت من العجز ألا تكون نبيا. هذا يقوله ابن الجوزي في صيد الخاطر، ولا يحلل هذا الأمر الكفري، لكن فقط من باب التمثيل. ويقول رحمه الله تعالى فمن كان ذا همة ونصح نفسه تشاغل بالمهم من كل علم. وقال أيضا العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، فإن العلماء بعضهم حفظ ما حفظ وهو على فراش الموت، كابن مالك صاحب الألفية وغيره، والقصص كثيرة في هذا، هو على فراش الموت ويتعلم. بعضهم على فراش الموت ويسند الأحاديث ويرويها، بل يصحح لمن قرأ عنده حديثا وهو على فراش الموت. ليش؟ لأنهم لما ذاقوا حلاوة العلم ما أرادوا أن يقطعوا هذه الحلاوة وهم على فراش الموت، بل حلاوة العلم تتبع الإنسان إلى ما بعد الموت. قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال ابن القيم وتبعه ابن سعدي في آخرين، قال يتساءلون عن العلم، أصح هذا الحديث أم لم يصح، وما الراجح في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم. فهم في الجنة يتباحثون في العلم. وقد ذكر محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى في محاضرة الإخلاص من رسائل الإصلاح في أول الكتاب عن الشريف التلمساني رحمه الله تعالى، قال كان في مجلس شيخ له وكان يتكلم عن الجنة، فقال وهو شاب التلمساني، قال له أفي الجنة علم؟ قال طبعا في الجنة علم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الحمد لله، إن لم يكن فيها علم فلا نعيم في الجنة. هذا قوله واضح. فهؤلاء العلماء يريدون أن يستصحبوا لذة العلم وهم في الجنة، سقط التكليف ونالوا رضوان الله جل وعلا، ومع هذا يتباحثون ويتمنون أن يتباحثوا في العلم وهم في الجنة. ليش؟ لأن العلم كما قلت لكم لذة ومتعة، لكنها متعة لا تراد للمتعة، كما قلت لكم العلم له طغيان، متعة تراد لأن ينفع الله بك نفسك وينفع بك الناس. ولهذا يا إخوة لا تحتقر نفسك احتقارا مبالغا فيه، وإذا آنست من نفسك رشدا في العلم فامضي فيه لعل الله تعالى ينفع بك. من مفسدات العلم وهو تابع لهذا عدم تبليغه، وعدم تبليغه داخل في احتقار الذات. لكن أنقل لكم ما ذكر ابن حبان في روضة العقلاء، يقول رحمه الله تعالى، يقول وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة، لأن أول بركة العلم الإفادة، وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه، فكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم ينبع، ولا بالذهب الأحمر ما لم يستخرج من معدنه، ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يستخرج من بحره كذلك لا ينتفع بالعلم ما دام مكنونا لا ينشر ولا يعاد. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من بخل بالحديث يبتلى بإحدى ثلاث. الأمر الأول: إما أن يموت فيذهب عنه ذلك العلم. ثاني: أن ينسى ولا يذكر. والأمر الثالث قال: أن يبتلى بالسلطان، أي يبتلى بأمور الدنيا. والعلم يا إخوة كلما أنفقته كلما زاد، المال إذا أنفقته ينقص بالمظهر الدنيا، وإلا عند الله الأجر حاصل. العلم كلما أنفقته للخلق نصحا كلما ازداد. من يحفظ بيت الألبيري عبد الله تحفظه، يقول: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. احفظوها، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فبلغ العلم. ولهذا لما ذكر العلماء وسائل تثبيت العلم، منها تبليغه. أنت شوف حديث تحفظه وقرأت عليه شرحا، إذا قمت بخطبة جمعة أو محاضرة في شرح ذلك الحديث، الحديث سيرسخ في ذهنك. لكن لا تعلم الناس فقط لتتعلم أنت، ولا تراعي مصلحة الخلق، فهؤلاء لا يفلحون. وقد رأينا أقواما اشتهروا بين الناس لكنه كان لا يدرس إلا الكتاب الذي هو يحتاجه، إذا أراد أن يحفظ مسألة عقد لها مجلسا، لا يراعي هذا مبتدئ أو غير مبتدئ، هذا عامي أو طالب علم، هو يريد مصلحته هو فقط. هذا لا يفلح ولن يفلح، وقد رأينا والأمثلة كثيرة في هذا الزمن بل في هذا البلد، فهمتم؟ لكن انصح الخلق. وأنا قلت لكم لو أن تمكث طيلة حياتك تدرس كتابا واحدا ينفع الله بك. فلا يأتيك شاب صغير أنت درست شرحت الأربعين السنة الماضية، فهذه السنة تريد أن ترتقي شوية، يأتيك واحد ما زال دخل في الدين الآن، تقول له: هذه السنة سنشرح عمدة الأحكام، والسنة التي بعدها بلوغ المرام. ليش؟ لأنك أنت تحتاجه. طيب لكن هل هو يحتاجه؟ أجيبه: لا يحتاجه، بل سيضره ولن ينفعه. لكن من راعى مصلحة الناس وفقه الله لأن يثبت علمه، ويكتب الله جل وعلا يوم القيامة أجره. من مصائب طلاب العلم التسويف. قال بعض السلف لأحدهم: أوصني. قال: احذر سوف. فقال آخر: سوف جند من جنود إبليس. إن شاء الله ناوي نعم، سوف أنوي بحول الله. وغير ذلك وهو لا يفعل شيئا، عمره يمر بسوف، كما قال الشاعر: أعمارنا تمضي بسوف، وربما لا تغنمون سوى عسى ولعلنا. حياته كاملة سوف، ناوي بإذن الله إن شاء الله ولا ترى شيئا. يا أخي مر من الكلام إلى الفعل، لا تكن طلابا لكثير من الأمور، حدد قدرا معين. كتاب فيه 100 صفحة أتعجز عن أن تقرأه؟ طيب أقرأ كتاب فيه 20 صفحة، ابدأ ب20 صفحة، إذا أتممته ستحس بنشاط حتى تقرأ 40 و60 وحتى 400 صفحة. اجعل لك نظاما في وقتك في حياتك. وهذه النصائح التي أقولها هي في علم الدين أساسا، لكنها في علم الدنيا طبقوها في أعمالكم وأشغالكم الدنيوية وشركاتكم، ستجد أن هذا كلام صحيح. ولهذا يقول ابن الجوزي في أهل سوف، يقول: ينبغي للإنسان أن يعلم شرف زمانه وأن يعرف قدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل، فالأفضل من القول والعمل. فلا تضيع وقتك بالتسويف. وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة قول الشاعر: كن صارما كالوقت، فالمقت في عسى، وخلي لعل، فهي أعظم علتي. وإذا فاتك شيء لأمر عارض لم تحققه فاستدركه من الغد. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف رتب لنا الحياة، قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وكان هو صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده قضاه في النهار. هذا يدل على ماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عبودية في النهار، وكانت عنده عبودية في الليل. إن فات شيء من هنا أو من هنا قضاه في الوقت المناسب له. فهو في نظام طيلة حياته من بعثته إلى مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن هو قدوتنا وأسوتنا وبه نقتدي. وأنا أتعجب لما أرى من غير المسلمين وأراهم في عملي من أصحاب من مدرسين وأصحاب بحث علمي وغير ذلك، أرى من بعضهم من لا يضيع ساعة من وقته، أرى منهم العجب، وهم يفعلون هذا ليش؟ للدنيا فقط. حتى سألت أحدهم مرة: لماذا تفعل كل هذا؟ لا يكاد ينام أكثر من 5 ساعات في اليوم. قال لي: للجاه والذكر فقط. هو صرح بهذا. لكن أنت يا طالب العلم لا تفعل ذلك للجاه، إنما تعمله لجنات عرضها السماوات والأرض. فإذا كنت ترغب الله في ثواب الله والدار الآخرة فلتكن همتك عالية. ولهذا يقول المتنبي، يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين الصغير صغارها، وتعظم في عين وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين الكبير العظائم. العظيم الأمور الكبار يراها صغيرة، والصغير الأمور الصغار يراها كبيرة. أختم بأمر، وهو الاشتغال بالنافع، ذكرناه في منهجية الطلب، ضده الاشتغال بما يضر. فلا تشغل وقتك بما لا يلزمك وأنت طالب علم، سيما إذا كنت في أول الطلب، فإن بعض طلاب العلم ما زال وضع رجله في طريق طلب العلم من حفظ وقراءة ودرس، وتراه يتكلم في مسائل الأمة الكبرى، وحتى يظن بأن الناس ينتظرونه حتى يفتيهم هو في أمر تحير فيه العلماء. ورأينا من بعضهم ثرثار كثير الكلام، ما يأتي أمر على المسلمين أو على غير المسلمين إلا وتراه ينشر فيديو في الإنترنت ويتكلم فيه، يتكلم في كل شيء. من تكلم في كل شيء سيسقط من أي شيء، ستراه. من كثر كلامه كثرت سقطاته، لأن من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من أوجه شرح هذا الكلام أي إذا لم توضع في مكان يمكن أن تستحي منه يوما ما فتكلم، وغالبا هؤلاء سيوضعون في زمان ومكان يستحيون مما قالوا. ولهذا ترى بعضهم تسرع أيام الفتن وقال كلاما، فلما انقشعت الفتنة ود لو أن مسح ذلك الكلام من الإنترنت ومن عقول الناس، لكن الآن مع وسائل التواصل كل شيء تقوله مسجل. قبل كنت ربما تمرر هذا على الخلق، الآن لا تستطيع، حتى تريد أنت أن تمحوه لا تستطيع. ولهذا قال السلف: الكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أسيره. كان قبل عندك تحكم فيه، إذا خرج منك هو يحكم فيك الآن، وصرت عبدا لما قلت. ولهذا كن حذرا في أن تتكلم بما ينفع. إذا شككت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. اترك الكلام، ولا يضرك أن يقول الناس أنت ساكت، ويضرك إذا قال الناس تكلم. ليش؟ لأن السكوت قد ينجيك غالبا، سيما طلاب العلم لا يتعين عليهم الكلام مثل عالم يشار إليه. أما الكلام غالبا في الفتن يكثر تأجيج جنود إبليس من الإنس والجن. ولهذا إذا رأيت مواقف العلماء، وقد ذكرت لكم بعضها، تجد أنهم غالبا لا يتكلمون في أول الفتن. ليش؟ لأن الأمور غير متضحة، فإذا اتضحت تكلم العالم. ولو أن الجهال سكتوا وتكلم العلماء لقل الشر ولزاد الخير. يقول الشاطبي في الموافقات، يقول: كل مسألة لا يبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لا يدل على استحسانه دليل شرعي. أنت انظر كل مسألة خاض فيها الناس، هل فيها عمل؟ هل ستزداد بها قربا؟ وامضي، إذا كان لا فاترك. وبعض الناس أول ما يدخل في طريق طلب العلم يدخل في القيل والقال ويعدل ويجرح ويحسن ويقبح، وهو جاهل لم يتعلم بعد. كذب عليه إبليس وأوهمه بأنه العلامة الفهامة، وهو قد ضيع نفسه فيما فيه خسران. ولما قشع الغبار علم الناس أن هذا بغل أو حمار، لكن بعد زمان وقد ضاع الوقت، وقد رأينا المثلات من هذا كثيرة، ممن ضيع وقته سنين عددا ثم أفاق، ولما أفاق وجد نفسه ضيع 10 سنوات من حياته لم يستفد شيئا. وأنا عندما أقول القيل والقال أيضا هناك ضد هذا، بعض الناس يهرب من القيل والقال ويقع في فخ الرجال، فتراه يهرب من القيل والقال والكلام على هذا جيد أو غير جيد، وإذا به يقع في السماع والكلام مع من هب ودب. إذا رأى إنسان جلس جلس إليه، تكلم استمع إليه، بحجة أن الناس الأصل فيهم السلامة والخير، وهذا من الخور. وخير الأمور الوسط الوسيط، وضدها الإفراط والتفريط. فنحن لا نريد أن نجمع الخلق على أي تجميع كما قال قائلهم، لكن نريد أن يجتمع الناس على الحق. فأنت كطالب علم إلزم حدك، ولو وفقت لصاحب سنة وعلم فالزمه، فإنه في الخلق قليل، ولا تكن ولاجا خراجا في الفتن. لكن لا ينبغي لك أن ترمي بنفسك في فك أي أسد يتكلم، فيوشك أن تهلك إذا كنت هكذا. ولهذا أنا ذكرت لكم أكثر من مرة، اسألوا إذا كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح لما أفتى الصحابة ذلك الصحابي الذي شج في رأسه أن يغتسل ولا يتيمم، فتيمم، فماذا وقع له؟ مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي، أي الجهل، السؤال. لكن لا تسأل أي واحد، واسأل أهل العلم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى مستدلا على هذه الأصول العظيمة، يقول: قال تعالى: يسألونك عن الأهلة. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فقال الله جل وعلا: قل هي مواقيت للناس والحج. قال الشاطبي: قال فوقع الجواب بما يتعلق به العمل عما قصده السائل من السؤال عن الهلال. هم سألوا عن الأهلة عموما، لكن الجواب جاء على ماذا؟ على ما المراد الأهلة؟ تستطيع تكلم عنها كثير، من خلقها وحركتها ونورها، لكن الجواب جاء على ماذا؟ على ما يتعلق بالهلال من أمور شرعية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذا الذي يعنينا نحن معاشر المسلمين. أما مسائل الأهلة الأخرى وغير ذلك هذا محله غير الدين. ولهذا جاء نهي السلف يا إخوة عما يسمى بالأغلوطات. تجد كلام السلف كانوا ينهون عن الأغلوطات. ما هي الأغلوطات؟ هي المسائل الشداد كما قال الأوزاعي. ما هي المسائل الشداد؟ هي المسائل التي يأتي السائل ليسأل عنها أهل العلم ليختبر علمه، لا يسألهم ليسترشد أو ليهتدي في طريق العلم، لا، هو يسأل ليختبر هل هذا معي أو ضدي. وكم فسد وكم أفسدت بينات بين أهل السنة أنفسهم بسبب: يا شيخ ما حكم من يقول فلان، ما حكم من يقول كذا، ولا يقول هذا القائل. ولو كان هو صادقا يقول: يا شيخ فلان، ولو يعرفه قال كذا، فإن جواب الشيخ ربما يختلف إذا سميت له السائل. ليش؟ ليس لأننا حزب نقبل صاحبنا وإن كان عدوا ونرفض غيرنا وإن كان صديقا في الحقيقة، لا، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: الكلمة الواحدة يقولها أحد الرجلين فيعني بها محض الحق، ويقولها آخر فيعني بها محض الباطل، والعبرة بهدي الرجل وسمته ودله. ليست الكلمة التي يقولها السني هي نفسها التي يقولها المبتدع. المبتدع حتى يقول كلمة ظاهرها الخير فتش تجد أنه يريد شرا، السني وإن قال شرا فإنه يخطئ كغيره. خطأ السني ليس كخطأ المخالف الأصلي لنا. ولهذا بعض الناس يخلط نفس الكلمة، يقولها هذا ويقولها هذا، لكن هذا قالها وخانته العبارة، والآخر قالها وخبأ في نفسه خبايا أنت تجهلها لكن أهل العلم يعلمونها. ولهذا الأغلوطات ربما يدخل فيها هذا الأمر، وهو أن تسأل عن مسائل لتوقع بين أهل العلم ولتفسد ذات البين التي هي بينهم. هذه عدة كلمات يا إخوة، وكما قلت لكم الكلام كثير، لكن لا ينبغي لنا أن نسقط فيما حذرنا منه في أن الكلام يصير شهوة، لكن فيما ذكرنا إن شاء الله تعالى كفاية. 6 مجالس بين فضل العلم ومنهجية الطلب واليوم في عوائقه. أتمنى وأسأل الله جل وعلا أن تكونوا قد فهمتم المراد من هذه المجالس. ليس المراد قصص وأخبار تسلينا، لكن المراد أن كل واحد منا يصحح طريقه إن كان يطلب العلم، ويبدأ طريقه على أسس وعلى أس حسن إذا كان لم يبدأ بعد. إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم إن يسر الله تعالى نستأنف درسنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقني وإياكم لمن فيه خير في الدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا وعن والدينا ومشايخنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.